حتى تأتيهم البينة، ثم فسر تلك البينة بأنها الرسول الذي يبعث إليهم. هذا وجه الإغماض الواقع في الآية، أنه وقع ما أخبر الله عنه من بعث الرسول إليهم، لكن لم يقع انفكاكهم عن كفرهم. واضح وجه الغموض؟ واضح ولا غير واضح؟ نعيده مرة أخرى. ذكرنا أن الله عز وجل استفتح هذه السورة بالخبر بأن الكافرين من المشركين والذين أوتوا الكتاب لن ينفكوا عن كفرهم، أي سيبقوا عليه حتى تأتيهم بينة، وتلك البينة هي بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث إليهم انفكوا، أم انفك بعضهم وبقي بعضهم؟ انفك بعضهم عن الكفر فدخلوا في الإسلام وبقي بعضهم. إذن كيف يقول الله حتى تأتيهم البينة؟ فالأصل أن ما علقت به الغاية إذا وقع أن تتحقق الغاية التي علق عليها، فينفكوا عن كفرهم ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم. هذا وجه الإغماض في الآية. وجوابه أن المذكور فيها في مقام التوبيخ، أن المذكور فيها في مقام التوبيخ والتقريع والتبكيت لهم وعيبهم، فإنهم كانوا يدعون بأنه سيبعث رسول، وإذا بعث هذا الرسول آمنوا به، فكانت هذه دعوة أهل الكتاب، وكان المشركون من العرب يتبعون أهل الكتاب فيما يدعون من الدين، فكلا الطائفتين تدعي أنه سيبعث رسول ثم يؤمنون، ثم اتفقت بعثة الرسول ولم يؤمنوا، فيكون المذكور في الآية واقعا موقع التوبيخ لهم والتبكيت والتقريع على حالهم التي صاروا عليها، فإنهم ادعوا أنهم يؤمنون إذا بعث هذا الرسول، فلما بعث إليهم محمد صلى الله عليه وسلم بقي كثير منهم على الدين الذي كان يدين به. أحسن الله عليكم. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، وهو محمد صلى الله عليه وسلم الذي يتلو ما هو مكتوب في صحف مطهرة منزهة عن كل ما لا يليق، وهي صحف الكتاب المكنون في اللوح المحفوظ، ومتلو النبي صلى الله عليه وسلم منها هو القرآن الكريم، وتلك الصحف فيها كتب قيمة. ثم فسر تلك البينة فقال: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. بين المصنف أن المراد بالصحف المطهرة صحف اللوح المحفوظ، فإنها هي الموصوفة بالطهارة، وهي المذكورة في سورة عبسة في قوله تعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، فمتلو النبي صلى الله عليه وسلم من الكتب الإلهية التي أثبتت في اللوح المحفوظ هو القرآن الكريم. فليس المقصود بقوله تعالى يتلو صحفا مطهرة أي يتلو القرآن المكتوب في صحفنا التي كانت بأيدي الناس مما كتبوا فيه القرآن، أو ما جرى مجراه من الرقاع واللخاف والعظام وغيرها مما كتب فيها القرآن أولا، فإن هذا ليس مرادا، وإنما المراد الصحف الموصوفة بالنزاهة والطهارة، وهي صحف اللوح المحفوظ. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، وهو متلو النبي صلى الله عليه وسلم مما كتب في اللوح المحفوظ. فقوله تعالى رسول من الله يتلو صحفا مطهرة أي يتلو المكتوب في الصحف المطهرة مما جعله الله عز وجل كتابا له. فإن المكتوب في اللوح المحفوظ نوعان، أحدهما مكتوب قدري، وهو ما جرى به قدر الله عز وجل، والآخر مكتوب شرعي، وهو ما جرى به حكم الشرع، ومن جملة المكتوب شرعا ما أنزله الله عز وجل من الكتب على أنبيائه، وآخرها القرآن الكريم الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مكتوب كله في اللوح المحفوظ، وهو المراد بقوله تعالى يتلو صحفا مطهرة، أي يتلو مكتوبا في صحف اللوح المحفوظ وهو القرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، وهي الكتب التي أنزلها الله مع نبينا. قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وتلك الصحف فيها كتب قيمة أي مستقيمة، فالقيم هو المستقيم، فالكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه هي كتب مستقيمة، واستقامتها هي المذكورة في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فتمامها من وجهين، فتمامها واستقامتها من وجهين، أحدهما الصدق في باب الخبر، الصدق في باب الخبر، والآخر العدل في باب الطلب، العدل في باب الطلب. فلما اجتمع هذان الوصفان صارت فيها صارت تلك الكتب قيمة أي مستقيمة. ووصف الكتاب بأنه قيم يراد به أنه مستقيم، أما إطلاقه على معنى أنه ذا قيمة فهذا لا تعرفه العرب في لسانها. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم. ثم أخبر عن سبب كفر أهل الكتاب فقال: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وهذه البينة هي بينة أخرى غير الأولى، فالبينة هنا الحجج والآيات التي جاءت من قبل فاختلفوا فيها وتفرقوا عنها، فهي كقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ذكر المصنف وفقه الله أن البينة المذكورة في قوله تعالى من بعد ما جاءتهم البينة هي بينة أخرى غير البينة المذكورة في أول السورة. فالبينة المذكورة في سورة البينة نوعان، أحدهما الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو المذكور في الآية الأولى، والآخر الحجج القاطعة، والأدلة الساطعة المبينة للدين، وهي المذكورة في الآية الخامسة، فقوله تعالى هنا: إلا من بعد ما جاءتهم البينة، المراد بها إيش؟ الحجج والأدلة. طيب، بعض المفسرين يقول أن البينة هذه هي البينة الأولى، فهي الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يرد على هذا؟ نعم، يدخل في ضمن الحجج، من ضمن الحجج. لا، هو ليس داخل فيها عندنا. الله أول الصورة، الصورة التي إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي أنها دلالة على ما تليق عليهم الآيات. إيه، طيب كيف الرسول صلى الله عليه وسلم هو فيها زي ما قال أخونا، أو لا تفسر بأنها رسول؟ لا تفسر لأنه خص الرسول، يتلو صحف مطهرة، والآية الثانية تدل على من بعد ما جاءتهم البينة. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم. يا أخي، نعم. الاختلاف بينهم وقع فعلا قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم. وش الدليل؟ يعني مثل ما قال الأخ، الآية قال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. لو كان معناها الرسول صلى الله عليه وسلم يعني إن أهل الكتاب ما تفرقوا إلا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قبله كانوا متفرقين أم مجتمعين؟ متفرقين. ما الدليل؟ والثاني أحسن، يدل على كونها الحجج والبينات وليست بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران. أحدهما دلالة الأثر، دلالة الأثر وهو ما صح عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة، فأخبر عن افتراقهم، فهم مفترقون قبل النبي صلى الله عليه وسلم. والآخر دلالة النظر، فإن المطلع على أخبار اليهود مما هو في تاريخهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن اليهود والنصارى اختلفوا وافترقوا فكانوا طرائق قددا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا يصح أن يقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الافتراق كائن قبله. نعم. ومن القواعد النافعة، من القواعد النافعة معرفة تاريخ أهل الكتاب، لأن في مواضع من القرآن الترجيع فيها لا يتأتى إلا بهذا، منه قصة أصحاب الكهف، هل هم من اليهود أم من النصارى؟ الراجح أنهم من اليهود، رجحه ابن كثير بوجه بديع، قال لأن أحبار أهل الكتاب من اليهود يحتفلون بأخبار هؤلاء ويذكرونها في كتبهم، ولو كانوا من النصارى ايش رأيكم لما عنوا بها ولا أولوها قدرا من العناية. نعم. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله إليكم، ولم يأمرهم هذا الرسول إلا بما أمروا به من قبل في كتبهم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، أي قاصدين بعبادتهم وجهه، فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، حنفاء مقبلين على الله مائلين عما سواه، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وخصهما بالذكر فضلهما وشرفهما، وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة ودين القيمة أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر له في الإعراض عنه. فالإخلاص هو تصفية القلب من إرادة غير الله، تقدم أن هذه هي الحقيقة الشرعية للإخلاص، وأن الإخلاص شرعا تصفية القلب من إرادة غير الله، وذكرنا ضابطا ما هو الذن. سبحان الله عليك. إخلاص ما لله سلف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فضل. أحسنت. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. وقوله هو دين القيمة أي دين الكتب المستقيمة، فتكون القيمة صفة لموصوف مذكور ولا محذوف؟ محذوف. فتكون كلمة القيمة صفة لموصوف محذوف هو الكتب، فتقدير الكلام دين الكتب القيمة، دين الكتب القيمة، والمراد بالقيمة المستقيمة. ولماذا وصفت الكتب الإلهية بالاستقامة؟ الأمرين اللذين تقدم من اجتماع الصدق والعدل فيها. نعم. السلام عليكم. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة فقال إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، والبرية الخليقة. وأتبعوا بذكر جزاء مقابليهم فقال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها وعلى وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا يناله إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، فأنهار الجنة خصت صفتها بأن الماء فيها يجري من غير كونها في أخدود، فليست شقوقا في الأرض، بل تجري على وجه الأرض دون شق، بخلاف أنهار الدنيا، فإن أنهار الدنيا لا تكون إلا في شق. واضح؟ طيب، قال قائل: إن الأحاديث المروية في هذا لا يصح منها شيء، شو رأيكم؟ قلنا نعم، ولكن لا يعني هذا أن المعنى يكون غير صحيح. نعم، لم تصح الأحاديث التي جاءت أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، لكن هذا المعنى الذي ذكر صحيح لأمرين، ما هما؟ أولاً ثبوت عن التابعين، ثبت عنهم إجماعهم على حق ربهم في هذا المعنى. والثاني؟ الثاني في صفة الكوثر. أحسن. الجواب عن هذا من وجهين: أحدهما أن تفسير جريان أنهار الجنة أنها من غير شق ولا أخدود ثابت عن جماعة من التابعين كمسروق بن الأجدع وغيره، ولا يعرف بينهم خلاف، ومعلوم أن التابعين أخذوا التفسير عن الصحابة رضي الله عنهم، فإذا لم يروى في ذلك شيء عن الصحابة وروي عن التابعين دون خلاف بينهم كان تفسيرهم مقدما على غيره، فهذا هو المعروف في تفسير معنى قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، أي تجري في غير أخدود ولا شق. والآخر أنه ثبت في صفة الكوثر أنه كذلك، فروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت الكوثر فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا، فإذا هو نهر يجري ولم يشق شقا. والكوثر أفضل أنهار الجنة، والكوثر أفضل أنهار الجنة، وغيره تابع له، فهو أكملها وأكبرها وأعلاها وأحلاها، فما جاء في وصفه أنه لم يشق شقا هو وصف لآخره لغيره مما يشاركه في النهرية، ما لم يأتي دليل على التفريق بينهما، ولم يأتي دليل على ذلك. فهذا التفسير المذكور المشهور أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود ثابت لا ملية فيه، ولو لم تصح الأحاديث الخاصة المصرحة بذلك للأمرين اللذين ذكرنا، وأحدهما اتفاق التابعين على تفسير تجري من تحتها الأنهار أنها من غير أخدود ولا شق، والآخر ثبوت تلك الصفة في نهر الكوثر الذي هو أعظم أنهار الجنة، فغيره تابع له في هذه الصفة. نعم، السلام عليكم. قلتم أحسن الله إليكم: تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد، فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون لخلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ذكر الله تعالى ابتداء حال الأرض يوم القيامة فقال: إذا زلزلت الأرض زلزالها فرجت رجا شديدا، وأخرجت الأرض أثقالها وهو ما تثقل به مما في بطنها، فألقته على ظهرها كما قال تعالى: وألقت ما فيها وتخلت. وقال الإنسان مستعظما حالها: ما لها، أي ما الذي حدث لها وما عاقبته، ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة. ولا تكون زلزلتها كلها إلا يوم القيامة، أي أن الأرض لا تحيط بها الزلزلة في جميع نواحيها إلا مرة واحدة، وهي زلزلة يوم القيامة. فالزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان، فالزلزلة التي تطرأ على الأرض نوعان: أحدهما زلزلة خاصة، وهي المتقيدة بناحية من نواحي الأرض، زلزلة خاصة وهي المتقيدة بناحية من نواحي الأرض، فتكون في البلد الفلاني أو البلد الفلاني أو البلد الفلاني، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة، وهي كل زلزلة قبل يوم القيامة. والآخر زلزلة عامة، زلزلة عامة، وهي الزلزلة التي تحيط بنواحي الأرض كلها، وهي الزلزلة التي تحيط بنواحي الأرض كلها، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، وهي الزلزلة التي تكون يوم القيامة، فلا تقع إلا مرة واحدة، فلا تقع إلا مرة واحدة. يعني ما الفرق بين الزلزلتين؟ من يستخرج؟ الخاصة مرة واحدة، يعني الخاصة متكررة والعامة مرة واحدة، والثاني شاملة. أحسنت. أن العامة تكون في كل الأرض، وأما الخاصة فتكون في بقعة من الأرض دون أخرى. طيب، ما منفعة الزلازل الخاصة التي تكون في نواحي الأرض؟ ليش تقع؟ نعم. أحسن. تذكيرا وتنبيها للخلق، ومن سنن الله سبحانه وتعالى في خلقه أن الله يجري لهم من المقدمات ما تقع به التنبيهات، أن الله يجري لهم من المقدمات ما تقع به التنبيهات. لماذا؟ ليرعوا بالخلق وينكفوا. فمثلا خسوف القمر وخسوف الشمس لماذا يقع؟ تنبيه على زوال نورهما يوم القيامة، هذا يقع لأجل التذكير. كذلك الزلازل التي تكون في الأرض هي للتنبيه للزلزال الأعظم. كذلك الدجاجلة الكذابون الذين يكونون في هذه الأمة، المقصود في وجودهم التحذير من الدجال الأكبر وهو المسيح الدجال الأعور. ولذلك من دقائق الإفادات ما ذكره ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية وشيخ شيوخنا بن سعدي في مجموع الفوائد، أن منفعة الاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاة الاستعاذة من كل دجال دونه، منفعة الاستعاذة من المسيح الدجال في كل صلاة الاستعاذة من كل دجال دونه. يعني إذا قلت اللهم إني أعوذ بك من المسيح الدجال تكون استعذت بالله من الأكبر والأصغر الذي يكون قبله. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في أمتي دجالون ثلاثون، فهؤلاء الدجالون الثلاثون تستعيذ منهم إذا استعذت من المسيح الدجال. وهذا له قرائن وأنواع في الشريعة، التنبيهات التي تجعل مقدمات كالأنواع الثلاثة التي ذكرناها، وهي حقيقة بجمعها لما فيها من تحقيق الغاية التي جعلت لأجلها، وهي التذكير والتنبيه ورد الناس إلى ربهم سبحانه وتعالى. أحسن الله عليكم. يومئذ تحدث الأرض أخبارها فتخبر بما عمل على ظهرها من خير وشر، ذلك بأن ربك أوحى لها أي أمرها أن تخبر به فلا تعصي أمره. يومئذ يصدر الناس يقبلون إلى الموقف والحساب أشتاتا أي أصناف متفرقين، ومقصود صرفهم ليروا أعمالهم، فيريهم الله ما عملوا من الحسنات والسيئات ويجازيهم عليها، فلمحسنهم النعيم المقيم ولمسيئهم العذاب الأليم. فمن يعمل مثقال ذرة وهي النملة الصغيرة خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها. وروى النسائي في السنن الكبرى عن صعصعة رضي الله عنه أنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال: ما أبالي ألا أسمع غيرها، حسبي حسبي. وإسناده صحيح. المصنف خيرا يره أي يره ويرى ثوابه في الآخرة، وقوله: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي يره ويرى عقابه فيها، إعلام بأن الرؤية حينئذ تشمل أمرين، إعلام بأن الرؤية حينئذ تشمل أمرين، أحدهما رؤية العبد عمله، رؤية العبد عمله، والآخر رؤية العبد جزاء عمله، رؤية العبد جزاء عمله. فيرى العبد عمله مكتوبا عليه في الصحف، ويرى الجزاء الذي أعده الله عز وجل له من الأجر أو العقاب. ما معنى قوله في الحديث حسبي حسبي؟ ليش؟ طيب ليش كفته؟ كافي ليش؟ اللي هي وش اللي يعني كافية في تنبيه الإنسان إلى فضل عمل الخير وسوء عاقبة عمل الشر، ولو كان قدر ذرة صغيرة وهي النملة، فإنك لو عملت عملا من الخير قدر ذرة ستراه وترى جزاءه، وإذا عملت شرا قدر الذرة فستراه وترى جزاءه. ولذلك قال صعصع رضي الله عنه: ما أبالي ألا أسمع غيرها، يعني هذه تكفيني في بيان ما يلزمني، وأني أعمل من الصالحات ما قل وما كثر، وأحذر السيئات ما قل وما كثر. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم: تفسير سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. أقسم الله تبارك وتعالى بالخير الجارية في سبيل الله، فقال: والعاديات ضبحا أي العاديات عدوا بليغا قويا يصدر عنه الضبح، وهو صوت نفسها في جوفها عند اشتداد عدوها. فالموريات الموقدات بحوافرهن ما يطان عليه من الأحجار قدحات فتقدح النار ويتوقد شرارها من ضرب حوافرهن إذا عدون. فالمغيرات المباغتات العداء بما يكره صبحا فإنهم كانوا لا يغيرون على القوم إذا غزوا إلا بعد الفجر فتكون الغارة صباحا فأثرن به أي هيجن وصعدن بعدوهن وغارتهن نقعا وهو الغبار فوسطن به أي توسطن براكبهن جمعا وهم الأعداء الذين أغير عليهم. والقسم بالخيل على تلك الأوصاف لأجل التهويل وترويع المشركين بما أعد لهم من الجهاد وآلته وجواب القسم هو قوله: إن الإنسان لربه لكنود، أي لكفور لنعمة ربه، وإنه أي الإنسان على ذلك الكفر لشهيد في فلتات أقواله وأفعاله، فيبدو منها على لسانه وفي تصرفاته ما يتضمن الشهادة على نفسه بكفر نعمة ربه، وإنه أي الإنسان بحب الخير وهو المال لشديد، أي كثير الحب له، وحبه إياه حمله على البخل به فصيره كفورا. وحبه إياه أي حبه للمال حمله على البخل به، يعني إمساكه، فصيره كفورا أي جاحدا نعمة الله عز وجل. والإشكال كيف يوصل المال صاحبه إلى تلك الحال المذمومة والله عز وجل وصفه بقوله: وإنه لحب إيش؟ الخير. والخير يعني المال، كيف طيب يوصله إلى ذلك وهو الله عز وجل سماه خير؟ واضح الإشكال؟ ما الجواب؟ نعم، يستقل ما وهبه الله ويحتقره. طيب كيف عد هذا خيرا؟ المال هو لحب الخير، يعني حب ايش؟ طيب المال خير ولا ليس خير؟ خير، كيف اوصل الى ان يكفر بنعمه الله؟ حب للمال، حب الاستكثار منه، وحب الاستكثار منه اصبح يعني يحتقر لما يجي وهو خلاص. خير نوعان، خير مطلق وخير مقيد. والمال من أي هذا؟ من الخير المقيد. نعم، هذا وجه الجواب. الجواب أن الخير الذي لا يلحق منه شر هو الخير المطلق، أما الخير المقيد قد يأتي منه شر. ولذلك فإن الخير نوعان، أحدهما الخير المطلق، ومحله الأمور الدينية كالصلاة والصيام وغيرها. والآخر الخير المقيد، ومحله الأمور الدنيوية، وهو الذي يكون خيرا في حال وشرا في حال، ومنه المال، فإنه يكون خيرا إذا أخذه الإنسان من حله وجعله في حقه، ويكون شرا إذا أخذه الإنسان من غير حله أو جعله في غير حقه. فإطلاق اسم الخيرية عليه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: كتب عليكم إيش في إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، يعني إن ترك مالا فسماه خيرا، فهو خير مقيد باعتبار حال، وقد يكون شرا. نعم، أحسن الله عليكم. ولهذا قال الله تحذيرا له وتخويفا: أفلا يعلم هذا الكفور عن عقابه إذا بعثر ما في القبور، أي أثير ما فيها، وأخرج الله الأموات منها، وحصل ما في الصدور، فجمع وأحصي ما فيها من كمائن الخير والشر، إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي مطلع على أعمالهم ومجازيهم عليها. وخص خبره بيوم القيامة حين تبعثر القبور ويحصل ما في الصدور، مع أنه خبير بهم في كل وقت، لأن المراد الجزاء بالأعمال الناشئ عن علم الله بهم واطلاعه عليهم. يعني قول تعالى: إن ربهم بهم يومئذ لخبير، خبير بماذا؟ إيش؟ بالجزاء على الأعمال، فخبر الله عز وجل محيط بهم في كل حين وآن، لكن تقييده بذلك الزمن المراد به خبر خاص، وهو خبر الجزاء. وهذا يقع في القرآن الكريم في مواضع، كقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. المقصود يعلم جزاء، ليس المراد يعلم وقوعه، لأن الآية سيقت في سياق المدح والمدح يكون على الجزاء الموفور الذي أعده الله عز وجل لهم لقاء أعمالهم. وهذه الآية من الأدلة التي تدل على أن النذر يكون في أحوال غير مذموم، وأن الذم يتعلق بحال خاصة، وأما النذر من حيث هو فهو مطلوب شرعا على ما بيناه من نعته في شرح ثلاثة الأصول. أحسن الله عليكم. قلتم أحسن الله عليكم تفسير سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. القارعة من أسماء يوم القيامة لأنها تقرع قلوب الناس وتزعجهم بأهوالها، ولهذا عظم شأنها وأول أمرها بقوله القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. فأي شيء هي هذه القارعة وأي شيء علمك بها؟ ثم أخبرنا فقال قوله ولهذا عظم شأنها وهول أمرها. كيف عظم الله شأنها وهول أمرها في الآيات الثلاث الأولى من السورة؟ نعم. وإذا استفتح السورة بها على أي وجه استفتح؟ نعم. هذا إيه. طيب وش الفرق بين هالنسق هذا؟ في فرق بينها. طيب يعني قريب تدور حوله. وبين تهويلها وتعظيم شأنها من وجهين، أحدهما استفتاح السورة بالخبر عنها في قوله القارعة. استفتاح السورة بالخبر عنها في قوله القارعة. والآخر تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثانية والثالثة. تكرار الاستفهام عنها في الآيتين الثانية والثالثة، يعني الآية الأولى خبر أو إنشاء؟ خبر. والآية الثانية والثالثة إنشاء صورته الاستفهام، فوقع التهويل من هاتين الجهتين. وهذا وقع في عدة سور من القرآن الكريم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. نعم. أحسن الله إليكم. ثم أخبر عنها فقال يوم يكون الناس من شدة الفزع والهول كالفراش المبثوث أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد حين يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا، وهو المذكور في قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وتكون الجبال كالعهن أي الصوف المنفوش المتمزق الذي فرقت بعض أجزائه عن بعض. قوله كالفراش المبثوث أي المنتشر. والفراش فرخ الجراد، يعني هنا يراد نوع خاص من الفراش، فإن الفراش اسم لكل ما إيش؟ لما يطير ويتحرك. كل ما يطير ويتحرك يسمى فراشا، كما أن الذباب اسم لكل ما يذب ويزاح عن الوجه. فالنحلة تسمى ذبابا، والحشرة المعروفة باسم الذباب تسمى ذبابا. وهنا يراد نوع خاص من الفراش وهو فرخ الجراد. لماذا هذا النوع؟ ما الدليل على إرادة هذا النوع؟ يوم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. كأنهم جراد منتشر، يعني وصفهم بوصف الجراد. والجراد المنتشر هو الجراد الذي يخرج من بيضه يركب بعضه بعضا. يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، يعني يخرجون يركب بعضهم بعضا. فهذه هي الصفة المناسبة لما ذكر الله عز وجل في هذه الآية. نعم. السلام عليكم. وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، فأما من ثقلت موازينه برجحان حسناته على سيئاته فهو في عيشة راضية، أي حياة مرضية في جنات النعيم. وأما من خفت موازينه بأن لم تكن له حسنات تقاوم سيئاته فأمه هاوية، أي مأواه ومسكنه النار، تكون له بمنزلة الأم التي يأوي إليها ويلزمها، كما قال تعالى: إن عذابها كان غراما، أي ملازماً لها وعظم أمرها، فقال: وما أدراك ما هي، ثم بسر بقوله: نار حامية، أي شديدة الحرارة من الوقود عليها. وصاحب الحديث أن حرارتها تزيد على حرارة نار الدنيا 70 ضعفا. قال: وفي ذلك اليوم تنصب الموازين، موافقة للمذكور في الآية، فإن الله قال: فأما من ثقلت موازينه، ثم قال: وأما من خفت موازينه، مع أن ما يحصل به وزن الأعمال ميزان أم موازين؟ ميزان. ما الدليل؟ وضع الميزان يعني العدل. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان. فأصح الأقوال عند أهل السنة أن الميزان واحد. طيب لماذا جمع؟ باعتبار تعدد الموزون فيه، باعتبار تعدد الموزون فيه، فيوزن فيه أنواع مختلفة من الاعتقادات والأقوال والأعمال كلها والأفعال كلها توزن فيه، فباعتبار التعدد وقع جمعه، وأما باعتبار الحقيقة فهو ميزان واحد. فالجمع للتعظيم، تعظيم المتعدد وزنه في ذلك الميزان. وقوله: أي شديدة الحرارة من الوقود عليها، ما معنى الوقود؟ من الوقود عليها هذا الوقود، الوقود مادة الإشارة، الإيقاد عليه، الوقود الإيقاد عليه، يعني من شدة الوقود يعني الإيقاد عليها. طيب والوقود عبد الله ما توقد به، يعني ما تشعل به، مادة الإشعال. قال تعالى: وقودها الناس والحجارة، يعني ما توقد وتشعل به. فالوقود الإيقاد يعني الإشعال، والوقود آلة الإشعال. أحسن الله إليكم. تفسير سورة التكاثر. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وأن لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أخشى عليكم الفقر ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم العمد. رواه أحمد وإسناده صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترونها عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يقول الله تعالى موبخا المشركين ومحذرا عباده المؤمنين: ألهاكم، أي شغلكم عما خلقتم له وهو عبادة الله، التكاثر بينكم، وهو التفاخر بالكثرة فيما يرى فيه من الدنيا، كالنساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وحذف المتكاثر به ليشمل كل ما يكاثر به. قوله: وحذف المتكاثر به، أي أفراد ما يتفاخر بكثرته، أي أفراد ما يتفاخر بكثرته. فلم تذكر، لماذا لم تذكر هذه الأعيان في الآية؟ قال: ليشمل كل ما يكاثر به. يعني قال: ألهاكم التكاثر، يعني التفاخر بالكثرة في ماذا؟ في أعيان لا تتناهى، ولذلك حذف. فإن الناس يتجدد لهم من الأفراد التي يتكاثرون بها ما لم يكن في من سبقهم، ففيما سبق كان الناس يتكاثرون مثلا بالخيل المسومة والأنعام، الآن يتكاثرون بالسيارات، فالسيارات قامت مقام الخيل، تجد البيت يكون عنده 6 سيارات 7 سيارات أو أكثر من ذلك، أو يتجدد لهم أشياء حتى إلى وقت قريب ما كان الناس يتفاخرون بها. يعني أفراد من يتابع في صفحته في تويتر هو يفخر بأن عنده 1000 2000 10000 100000 1000000 يعني يتفاخرون بهذا، هذا من التفاخر بالكثرة، والتفاخر بالكثرة مذموم، والعبد لا يفرح بكثرة من يقبل عليه، وإنما يفرح بكثرة من يوصل النفع إليه. فإذا كان يوصل النفع إلى 10 خير من أن يجتمع عنده 100 لا ينتفعون به. ولذلك لما كان السلف يعون أن المقصود حصول النفع لم يكونوا يعنون بكثرة الجمع، فكان نافع مولى بن عمر يجلس في مسجد المدينة بعد صلاة الفجر فلا يجلس إليه أحد يأخذ العلم عنه إلا رجل واحد، هو مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فملأ مالك كتب الحديث بروايته عن نافع عن ابن عمر، تجد الرواة عن نافع قليل، وكان أشهرهم مالك رضي الله عنه، فروي حديث نافع بطريق مالك. نعم. أحسن الله عليكم. ولم تزالوا على تلك الحال حتى زرتم المقابر بأن متتم فدفنتم فيها وصرتم إليها، وإنما جعل المقام في البرزخ زيارة لأن المقصود منه النفوذ إلى الدار الآخرة، فجعلهم الله زائرين لا مقيمين، والبعث والجزاء يكونان في تلك الدار، ولهذا توعدهم بقوله كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون سوء عاقبات تكاثركم وتشاغلكم عن عبادة ربكم، وكرر الجملة مبالغة في التهديد وزيادة تأكيد في تحقق الوعيد، ثم زجر من غيه مرة أخرى فقال كلا لو تعلمون علم اليقين، أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب ما تستقبلون بعد الموت لما ألهاكم التكاثر عن عبادة الله، ثم أي لو تعلمون علما ثابتا في القلب. هذه الجملة تفسير لعلم اليقين، فعلم اليقين هو العلم الثابت في القلب، فعلم اليقين هو العلم الثابت في القلب، وأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، وأصل اليقين الاستقرار والاطمئنان إلى الشيء، وله 3 مراتب، وله 3 مراتب، الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، الأولى علم اليقين وهو العلم الثابت في القلب، والثانية عين اليقين، عين اليقين وهو إيش؟ بالحس، وهو العلم المشاهد المدرك بالحس، وهو العلم المشاهد المدرك بالحس، والمرتبة الثالثة حق اليقين، المرتبة الثالثة حق اليقين وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم، وهو العلم الناشئ من الوصول إلى المعلوم. وتمثيل هذه المراتب عند أهل العلم بإدراكنا للجنة والنار، فإدراكنا لها الآن هو من علم اليقين، فإننا نؤمن بأن الله أعدهما جزاء للخلق في الآخرة، فإذا رأى الناس الجنة والنار بورودهم عليهما صار ذلك عين اليقين لأنه شاهدوه بأبصارهم، ثم إذا انتهى أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار صار هذا بالنسبة لهم حق اليقين. نعم. أحسن الله عليكم. ثم أقسم الله فقال: لترون الجحيم. والجملة جواب قسم محذوف تقديره والله لترون الجحيم التي أعد الله للكافرين. ثم أكد القسم بقسم آخر فقال: ثم لترونها عين اليقين، أي عيانا بأبصاركم، وذلك قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فإذا رأيتموها سئلتم حينئذ عن النعيم، وهو المذكور في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، أي فليسألنكم الله عما تنعمتم به في دار الدنيا شكرتم أم كفرتم. عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: لما نزل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قال الزبير: يا رسول الله، وأي النعيم نسأل عنه؟ وإنما هما الأسودان، التمر والماء. قال: أما إنه سيكون. رواه الترمذي بسند حسن. الأسودان، قال الأسودان، التمر والماء. كيف أسودان؟ تغليب لإيش؟ أي وش لون التمر؟ أي أسود، يعني هذا تغليبا للوصف، لأن تمر الحجاز خاصة يميل إلى السواد، تمر الحجاز خاصة يميل إلى السواد، والتمرة لونها من لون أرضها ومائها، هذه من قواعد التمر، تجد التمرة تتأثر بلون الأرض والماء الذي تسقى به، والحجاز أرضه سوداء غالبا، فتجد التمر الحجاز تمر أسود غالبا كما تراه في العجوة خاصة. فقيل الماء والتمر الأسودان باعتبار تغليب صفة السواد التي تكون للتمر. طيب الأخ قال: وأما الماء فلا لون له. ايش رأيكم، توافقون ولا ما توافقون؟ ها؟ اللي له لون يقول له لون يذكر الدليل، واللي يقول ما له لون يذكر الدليل. ماشي، وش الدليل؟ اي احسنت، هذا رد على الماديين الذين يقولون الماء لا لون له. الماء له لون، لقوله صلى الله عليه وسلم في وصف الكوثر قال: اشد بياضا، قال اشد بياضا، فجعل وصفه اشد من البياض. استنبط هذا ابن هبيرة رحمه الله من فقهاء الحنابلة، ثم نقله عنه جماعة من شراح الحديث. نعم. لذلك العلوم المعارف المتأخرة تجدها لعزلها عن علوم الشريعة، تجد عندهم مسائل ما يدركونها مما جاءت به الشريعة، مثل لون الماء، هذا حديث الحوض وفيها وصف ذلك متواترة لا يمكن ردها، ومع ذلك لا يقولون به. مثال آخر: هناك ليلة يستوي فيها المناخ كله، أي ليلة؟ ليلة القدر، لا حارة ولا باردة كما جاء في بعض الأحاديث وصفها، ومع ذلك لا تجده عندهم. ولذلك المعارف التي تتعلق بما يختص بحياة البشر سواء في الطب أو في الكيمياء أو في الفيزياء أو في الجغرافيا أو في غيرها، تجد أشياء منها في علوم الشرع هي ليست مقاصد علوم الشرع، ولكن مما يستفاد تبعا أنها تقع فيه، وأما هي ليست من مقاصد علوم الشرع، لأن مقاصد علوم الشرع العظمى هي العلم بالله والعلم بأمر الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم العلوم وأنفع العلوم وأكمل العلوم، وما عداها فلا تصل إلى مرتبتها. ولذلك من يظن أن هذه العلوم الرياضيات والكيمياء والفيزياء والإحياء وما جرى مجراها أنها علوم الأذكياء، وأن علوم الشرع ليست من علوم الأذكياء، هذا جاهل جهلا مركبا، لأن أذكى الخلق هم الأنبياء، والله عز وجل اختار لهم هذه العلوم، وما جعل من علومهم الكيمياء والرياضيات والفيزياء إلى آخره، لأن علوم الشرع وحي، والوحي لا يزاحمه شيء ولا يقارنه شيء. وأما هذه العلوم المستنبطة من الأحوال التي جعلها الله عز وجل في الكون فهي علوم تتجدد باعتبار ما يتجدد للناس من العلم. تجد الآن نظريات في الرياضيات أو في الفلك أو في الجيولوجيا أو في غيرها لم تكن مدركة عند أرباب هذه العلوم قبل 60 سنة أو 100 سنة، فتتجدد علومهم. وأما علوم الشرع ثابتة. نعم. أحسن الله عليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قوموا. فقاموا معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، ثم قال: الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال: فانطلق فجاءهم بإذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا من هذه. وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. قال: فجاءهم بعتق فيه بسر وتمر ورطب. بسر وتمر ورطب، ما الفرق بينهم؟ نعم يا أخي. والتمر التمر والثاني قال اللي فيه فيه فيه إيش؟ هذه أحوال لثمرة النخلة، هم كما ذكر أحوال ثلاثة. فالحال الأولى حال البسر، وهو البلح الخالص الذي لا ليونة فيه، الذي لا ليونة فيه. والثانية الرطب، وهو الذي يكون فيه قساوة وليونة، فالليونة ليونة التمرية، والقساوة قساوة البلحية الباقية فيها. والحال الثالثة حال التمر، وهي التي تكون لينة، تكون قد استوت تمرة خالصة لا يبوسة فيها. فمبدأ ثمرة النخل أول إيش؟ البسر، ثم الرطب، ثم التمر. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة العصر: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. استفتح الله هذه السورة بالقسم فقال: والعصر، وهو الوقت المعروف آخر النار قبل غروب الشمس والمقسم عليه. فسر العصر قال الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس. طيب لماذا ما يكون الدهر أو غيره؟ نعم. يعني شوي عبد الله. وهو نعم، لأن اسم العصر في خطاب الشرع وعرف الصحابة إذا أطلق أريد به الوقت الذي يكون في آخر النهار. ومن القواعد النافعة في تفسير القرآن والسنة تقديم المعهود الشرعي على غيره، تقديم المعهود الشرعي على غيره، وهذا يسمى لغة الكتاب والسنة، ذكره ابن تيمية وابن القيم والشاطبي. فمثلا هذه الآية والعصر، إذا جئت تبحث في الأحاديث النبوية وفي كلام الصحابة تجد أنهم يريدون بالعصر الوقت الذي يكون آخر النهار، ما يريدون به الدهر، ما يريدون به الدهر. فالذي هو في خطاب الشرع معهود مقدم على غيره. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ بعض الإخوان يرسل لي رسالة يذكر يقول: رجح ابن القيم أنه الدهر. طيب ابن القيم على العين والرأس، لكن ليس معنى رجح ابن القيم أنه يكون هو الصواب. ابن القيم نفسه له كلام يرد على كلامه هذا، فهو في مفتاح دار السعادة بيّن أن النفير في القرآن والسنة إذا أطلق يراد به الجهاد. قال: فقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ابن القيم يقول النافرة هي إيش؟ المجاهدة. هي التي تنفر، والذين يطلبون العلم هم الذين يقعدون، وهو اختيار شيخه. بماذا رجحاه؟ قالوا بلغة الكتاب والسنة، أنه إذا جاء اسم النفير في الكتاب والسنة لا يراد به إلا الجهاد. فأنت تستفيد من ابن تيمية وابن القيم، لا تستفيد المسائل تذكر لي فقط الراجح كذا قالها ابن القيم ابن تيمية، لا، الأنفع أن تستفيد طرائق الاستدلال، كيف هم وصلوا للراجح هذا. فهذه الطريقة التي استدل بها هو ترد عليه في كتابه الآخر، لأنه بيّن أن ما قدم في الكتاب والسنة وعهد هو الذي يفسر به الخطاب الشرعي. فنحن إذا فتشنا في السنة النبوية أو في كلام الصحابة وجدنا أن العصر هو الوقت الذي في آخر النهار، ولا يطلقونه يريدون به الدهر، مثل ورجل حلف بعد العصر، إيش معنى بعد الدهر؟ والمقصود في وقت العصر، يعني بعد صلاتهم صلاة العصر المنسوبة إلى ذلك الوقت. نعم. أحسن الله عليكم. والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر، فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان، وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح، وبهما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق، يأمر بعضهم بعضا به. والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله، وبهما يكمل الإنسان غيره. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة الهمزة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. هذه السورة مستفتحة بالوعيد، ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله: لكل همزة لمزة. فتقدير الكلام ويل له، وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله. فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله ويطعن عليهم بالعبارة. والهمزة واللمزة والهماز واللماز للمبالغة. قوله ففاتحتها ويل، كلمة وعيد وتهديد، أي بما تعرفه العرب في كلامها، تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال. فإذا قال له ويلك فإنه يهدده متوعدا ويدعو عليه بسوء الحال. والحديث الوارد أن ويلا واد من أودية جهنم لا يثبت، والمعروف في كلام العرب أنها تريد بها التهديد، وهي واحدة من كلمات خمس تستوي مبنى ومعنى: أولها ويل، وثانيتها ويح، آخرها حاء، وثالثتها ويك، آخرها كاف، ورابعتها ويب، آخرها باء، وخامستها ويس، آخرها السين. وهذه الكلمات الخمس لا سادس لهن، تريد العرب بها التهديد والوعيد. ذكره ابن خالويه في كتاب ليس، وأشرت إليهن في بيت واحد، وهو هاي متاب حولها هذا ويل وويح، ثم ويك ويل لتهديد انتقال. أحسن. ويل وويح ثم ويب ويس، ويح ويل وويح ثم ويب ويس، ويك لتهديد تقال الخمس، ويك لتهديد تقال الخمس، ويل وويح ثم ويب ويس، ويك لتهديد تقال الخمس. نعم.

أي محطمين كبقى الزرع الذي دخلته البهائم فأكلته وداسته بأرجلها وطرحته على الأرض بعد أن كان أخضر يانعا. وكان هذا عام مولد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أي كان وقوع تلك الحادثة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت فيه واتفق مولد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ليحفظ، فإن العرب كانت تؤقت تاريخها بالحوادث، فيقولون عام الفيل أو عام القحط أو عام السيل أو عام هدم الكعبة، فيذكرون السنين بالحوادث. فوقع غزو الكعبة من الحبشة في السنة التي ولد فيها النبي صلى الله عليه وسلم ليحفظ عام ولادته، وأنه ولد في تلك السنة، فكان جعل تلك الحادثة حفظا لميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة هي السورة التي ذكر فيها مولد النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الملازمة بين حادثة الفيل ومولده صلى الله عليه وسلم. ومن طرائق الدلالات المتلازمة اعتبار المعاني التي تكون بين شيء وشيء، كما قال البخاري باب الحوض وقول الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. والحوض غير الكوثر عند البخاري، فالحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والكوثر النهر الذي في الجنة. لكن لماذا ذكر في باب الحوض آية الكوثر؟ لأن الماء الذي في الحوض هو من نهر الكوثر كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك إذا قيل إن مولد النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن في سورة الفيل، يعني لما بينهما من التلازم، فإنه لما وقع حادث الفيل ولد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة قريش: بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم، والجار والمجرور في صدرها لإيلاف قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت، ودخلت عليه الفاء لما في الكلام من إرادة الشر، إذ معناه إن نعم الله عليهم لا تحصى، فإن لم يعبدوه لأجل ربوبيته المظهرة بنعمه فليعبدوا لأجل إيلافهم، أي ما لزموا واعتادوا مع الأنس به. ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام. قوله وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لملاءمة الحال للارتحال إليهما، لملاءمة الحال للارتحال إليهما. فالشام تكون في الصيف باردة، واليمن تكون في الشتاء دافية. والمراد باليمن التي تكون دافئة اليمن الأسفل، اليمن الأسفل الذي يسمى تهامة، وأما اليمن الأعلى وهو الجبال وهي ناحية صنعاء فليست هي المرادة في الآية، ولكن المرادة في الآية هي اليمن الأسفل الذي هو تهامة، وهي منطقة واسعة بعضها الآن في المملكة العربية السعودية وبعضها في الجمهورية العربية اليمنية. نعم. السلام عليكم. وأخر ما أمره باعتناء بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت، وخصه بالربوبية لفضله وشرفه، ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته، فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهي لهم أسباب التجارات، وآمنهم من خوف فصير بلدهم حرما آمنا وأعظم قدرهم عند الخلق، فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة. فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قلتم أحسن الله إليكم. تفسير سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يقول تعالى في ذم من ضيع حقه وحقوق عباده: أرأيت الذي يكذب بالدين، وهو الحساب والجزاء على الأعمال والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم. ما الصلة بين الحساب والجزاء على الأعمال؟ ما الصلة بينهما يا عبد الله؟ أحسن. الحساب مبتدأ والجزاء منتهى، وكلاهما يدخلان في معنى الدين، فيحاسب الخلق ثم يجازون، وهذا تقدم معنا في سورة الفاتحة وفي سورة التين. نعم. السلام عليكم. والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع. فذلك الذي يدع اليتيم، أي فهو ذلك الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه، ولا يحض غيره، والحض الحث على طعام المسكين، وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به. ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي لاهون، فلا يؤدون في وقتها ولا يقيمونها على وجهها. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربع، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. والسهو عن الصلاة هو المستشنع المذموم، وأما السهو فيها فيقع من كل أحد، لأنه وارد قلبه لا اختيار للعبد فيه. هذا الذي ذكره المصنف يبين أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما السهو في الصلاة، السهو في الصلاة وهو الذهول عن معلوم فيها، وهو الذهول عن معلوم فيها بالزيادة أو النقص أو الشك، بالزيادة أو النقص أو الشك. والآخر السهو عن الصلاة، السهو عن الصلاة وهو الغفلة عنها، وهو الغفلة عنها بعدم أدائها في وقتها، بعدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها، وهو الغفلة عن أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها. والمذموم منهما هو الثاني دون الأول، والمذموم منهما هو الثاني دون الأول، لأن الأول وهو السهو في الصلاة وارد يرد على القلب لا اختيار للعبد فيه، وأما الثاني فهو الذي يفعله العبد اختيارا. والسهو عن الصلاة مركب من أمرين، والسهو عن الصلاة مركب من أمرين، أحدهما ترك أدائها في وقتها، ترك أدائها في وقتها، وأشير إليه في الحديث بقوله يجلس يرقب الشمس، وأشير إليه في الحديث بقوله يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان. والآخر ترك إقامتها على وجهها، ترك إقامتها على وجهها، وأشير إليه في الحديث بقوله فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. لذلك من نعمة الله عفوه عن السهو في الصلاة، فإن الله عز وجل عفى عن عباده السهو الذي يقع منه. وأما السهو عن الصلاة فهو المذموم المستشنع المستبشع، وهو صفة المنافقين. نعم. السلام عليكم. ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال: الذين هم يراءون فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها، ويمنعون الماعون أي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاة وما لا تضر إعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنية وآلة ومن القدر والدلو وما جرت العادة ببذله لشدة حرصهم على الدنيا وشحهم بها، فلا هم أحسنوا عبادة ربهم ولا هم أحسنوا معاملة خلقه. قوله فيظهرون أعمالهم الصالحة ليراها الناس فيحمدوهم عليها يتضمن تفسير الرياء، فإن الرياء هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، هو إظهار العبد عمله ليراه الناس فيحمدوه عليه، هذا يسمى رياء. ما الفرق بينه وبين التسميع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. يعني الرياء آلته العين بالبصر، والتسميع آلته السمع بالأذن، فهما يشتركان في حقيقتهما ويفترقان في آلتهما، فكلاهما إظهار العبد عمله ليحمده الناس، لكن إن كان الإظهار بما يرى هذا عد رياء، وإذا كان بما يسمع عد تسميعا. ولذلك لا ينبغي تسمية عرض المحفوظ تسميعا لوجهين: أحدهما أن التسميع مذموم شرعا، والآخر أن التسميع لا يصح في اللغة بهذا المعنى، وإنما يسمى إسماعا، هذا يسمى إسماعا، وأولى منه أن يسمى عرضا. فيقول الإنسان: أنا عندي عرض محفوظ، عندي إسماع محفوظ، هذا صحيح في اللغة، وأما التسميع لا يصح لغة، واسم يقع عليه الدم في المعنى الذي ذكرناه. أحسن الله إليكم. قلت: ما أحسن الله إليكم تفسير سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له: إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. ومنه يشخب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة. ثبت هذا في صحيح مسلم، ثبت هذا في صحيح مسلم. والشخب الجري بشدة وانحباس، والشخب الجري بشدة وانحباس، ولذلك يقال في وصف الحليب وهو يخرج من ضرع الدابة يقال يشخب، يعني يخرج بانحباس وشدة إذا قبض عليه فيخرج من مندفعا. وقوله ميزابان، الميزاب قطعة من حديد أو غيره توضع في أعالي البيوت ليخرج منها الماء المجتمع، وهو الذي يسمى عندنا مرزاب أو مرزام أو ميزاب، المقصود به الآلة التي توضع قطعة من حديد أو غيره أو بلاستيك ليخرج الماء منها. نعم. وفي صحيح مسلم أنس رضي الله عنه عرصات، إيش معنى عرصات؟ متسعات. وين مرت علينا هذه في كتاب درسناه في هذا البرنامج؟ ها؟ الواسطية في أي موضع؟ أي هذا العلم لازم المتون هذه تحفظون، يعني كم ذكرت مرة وين ذكرت، لأن هذا هو العلم اللي ينفع. لا تنشغلون بتكثير الكتب، انشغلوا بالكتب التي هي الأصول، كرروها مع التوفيق يستفيد الإنسان. أما تكثير الكتب هذا استفيد منه، واحد يقول أنا قرأت 100 كتاب 200 كتاب 300 كتاب إذا نفضته ما يطلع مع الشيء، لكن الذي قرأ هذه المتون وعرفها وضبطها تستقر عنده المعلومات. فالعرصات مرت علينا في الواسطية في مقامين. إيش؟ عند رؤية المؤمنين ربهم، والآخر عند ذكر الحوض. عند ذكر الحوض. أحسنت. نعم. أحسن الله عليكم. وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدني ربي عز وجل، عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم، فيختلج العبد منهم، فأقول: ربي إنه من أمتي، فيقول: ما تدري ما أحدثت بعدك. ذكر المصنف وفقه الله أن الكوثر نهر في الجنة، وساق حديثا يبين ذلك. وتفسير الكوثر بأنه النهر في الجنة أصح من قول جماعة من المفسرين أنه الخير الكثير. لماذا أصح؟ هذا نفس الدهر، يعني بعض الإخوان يقول إذا فسرنا العصر بأنه الدهر اندرج فيه العصر، وقت العصر الذي هو آخر النهار، فنحن نقول لا، للقاعدة التي ذكرناها. كذلك يقولون الكوثر الخير الكثير ويندرج فيه النهار، فنحن نقول لا، الكوثر هو نهر في الجنة. لماذا؟ نعم. بالدليل فيعم ايش؟ تكملة الآية قال: عطاء حسابا، يدل على أن الخير الكثير يكون في الجنة لكل أحد. قال تعالى: عطاء غير مجدود، يعني غير مقطوع. في آيات أخرى تدل على أن الخير الكثير حظ لكل من دخل الجنة. والآخر آية ترك يحتاج، بس ما جاء الكوثر إلا في هذا، في الأحاديث النبوية وفي الآيات ما جاء إلا على معنى النهر، ما جاء غيره أو في الأحاديث هذه. أحسنت. نقول هو النهر لأمرين، هو النهر لأمرين، أحدهما أن الخير الكثير في الجنة حظ كل من دخلها، أن الخير الكثير في الجنة حظ كل من دخلها، حظ كل من دخلها، ولا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم. والآخر أن تفسيره بالنهر أبلغ في مشهد الامتنان على النبي صلى الله عليه وسلم، أبلغ في مشهد الامتنان، يعني الإنعام، أن الله أظهر إنعامه الجليل على النبي صلى الله عليه وسلم بأن خصه بهذا النهر. فلهذين الأمرين تفسيره بأنه النهر أصح من تفسيره بأنه الخير الكثير، وهو اختيار جماعة من المحققين كابن تيمية الحفيد ومحمد بن علي الشوكاني. أحسن الله عليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال: فصلي لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك، واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخص هاتين العبادتين بالذكر لفضلهما، فالصلاة تتضمن خضوع القلب والجوارح لله، والنحر يتضمن التقرب إليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحة النفس بالمال. ثم ذكر من منته عليه أيضا خسار شانئه فقال: إن شانئك أي مبغضك هو الأبتر، المقطوع من كل خير. وروى النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش: أنت خير أهل المدينة وسيدهم. قال: نعم. قالوا: ولا ترى إلى هذا المنتبر من قومه يزعم أنه خير منا، ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدانة، قال: أنتم خير منه. فنزلت: إن شانئك هو الأبتر، ونزلت: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، إلى قوله: فلن تجد له نصيرا، وإسناده صحيح. قلتم أحسن الله إليكم: تفسير سورة الكافرون: بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يبلغ الكافرين أمرا عظيما عظيما فقال: قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة بالمستقبل كما أني لا أعبدها الآن. ثم أخبر عن حالهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله المستحق وحده للعبادة، فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة. ثم كرر براءته من آلهتهم فقال: ولا أنا عابد ما عبدتم، للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها. وأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون. في هذه الآيات كيف أخبر الله عن عبادة الكافرين؟ بأي آية؟ قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم كررها قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد. لكن لما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بكم نوع أخبر؟ بنوعين: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنا عابد ما عبدتم. فأخبر عنه صلى الله عليه وسلم بالفعل لا أعبد، وأخبر عنه باسم الفاعل ولا أنا عابد، لكن المشركين أخبر عنهم باسم الفاعل ولا أنتم عابدون. لماذا؟ للمبالغة في نفي عبادته صلى الله عليه وسلم تلك الآلهة الباطلة حالا أو مستقبلا، فلتأكيد قطع رجائهم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحول عن دينهم وقع الخطاب على تلك الصورة. نعم. ايش الفرق بين الاضافتين لكم دينكم ولي دين؟ ها اضافه الكافرين انتاج الاحوال، اضافه النبي عليه الصلاه والسلام امر بالاضافه، يعني قوله تعالى لكم دينكم الذي رضيتموه انتم. اما دين النبي صلى الله عليه وسلم من رضيه؟ يهودي ربي، فدين اهل الشرك نتاج الاهواء. واما دين الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أمر رب الأرض والسماء. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تضمنت هذه السورة إشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا، فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا، أي جماعات تلو جماعات، وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به، والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج. فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا، يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم. فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. متفق عليه. قوله في تفسير التواب يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم، فيه أن توبة الله على عباده تتضمن أمرين، أحدهما توفيق الله لهم إلى حصول التوبة منهم، والآخر قبولها منهم، بعد فعلهم إياها، فييسر الله لهم طريق التوبة ثم يتقبل الله عز وجل توبتهم، فلهذا كان سبحانه وتعالى توابا. أحسن الله إليكم. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة المسد:

هاي فيصل كلاهما صواب، احسنت، كلاهما صواب لانهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما وجه التثنية هو وجه الجمع؟ ما الجواب؟ نعم. يعني ها أبو عبد العزيز سورتين، فهما معوذتان باعتبار كونهما سورتين، والجمع أحسن، والجمع باعتبار أمرين، أحدهما باعتبار الآيات، والآخر باعتبار الأفراد المتعوذ منها. أحدهما باعتبار الآيات، هي معوذات، آية وآية وآية وآية معوذات، والآخر باعتبار الأفراد المتعوذ منها، فهي أحاطت بأصول ما يتعوذ بالله عز وجل منه. وقوله في ثالثها وينفث، المراد بالنفث إيش؟ ها نعم أي نفخ مصحوب بريق لطيفة، يعني يكون هواء ومعه ريق، هذا يسمى نفثا، فإن كان هواء فقط سمي نفخا. نعم. وقوله لم يرى مثلهن قط، أحسن، أي في الاستعاذة بهن، فأكمل ما يتعوذ به هو سورة الفلق والناس. الإنسان إذا خاف شر يقرأ الفلق والناس، هذا أكمل من أي استعاذة. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الإخلاص أن يقول مبلغا، وأمره في سورة الفلق والناس أن يقول متعوذا، فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ واعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات، وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر. قوله وهو كل مخلوق فيه شر إشارة إلى أن العموم في قوله تعالى من شر ما خلق دخله التخصيص، فإذا قلنا من شر ما خلق يعني من شر كل خلق، لكن المراد في الآية من شر المخلوق الذي فيه شر، لأن هناك مخلوقات لا شر فيها، مثل إيش؟ مثل الملائكة، مثل الجنة، مثل العرش الإلهي والكرسي الإلهي، هذه لا شر فيها، فيكون المقصود الاستعاذة من كل مخلوق فيه شر. نعم. ثم ذكر بعض أفراد المخلوقات المشتملة على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب، وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، فجعل القمر علامة له. يعني قوله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى القمر يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب، يريد بهذا إيش؟ الليل إذا وقب، يعني إذا دخل، وجعل القمر علامة لليل، لأن القمر لا يوجد إلا في الليل، فليس المقصود جرم القمر، وإن المقصود الظرف الذي احتواه وهو الليل. لماذا يستعاذ منه؟ لماذا يستعاذ من الليل؟ الجوارش هذه جمع قرش ولا إيش؟ هاي هدال لأنما ظنت خروج الدواب الشريرة المودية والأرواح الشريرة، يعني لأمرين، أحدهما أنه محل انتشار الأرواح الشريرة، محل انتشار الأرواح الشريرة، والدليل الأمر بإمساك الصبيان عند فحمة العشاء يعني بدل المغرب، لأن الشياطين تنتشر فهو محل للأرواح الخبيثة، والآخر أنه محل لأفعال الشر أنه محل لأفعال الشر، فإن أهل الشر يستخفون بظلمة الليل فيفعلون فيه الشر كالسرقة والقتل وغيرها، فأفعال الشر في النهار في الليل أكثر من كونها تكون في النهار. ومن شر النفاثات في العقد. ولذلك جاء الأمر والحث على قراءة آخر آيتين من سورة البقرة. لماذا؟ لأن من قرأ بهما في ليلة كفتاه، يعني كفتاه كل ما يحتاج الكفاية منه، ومن أعظمه الشرور التي تتخوف. أحسن الله عليكم. ومن شر النفاثات في العقد، وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد. الأنفس سواء كانت نفس رجل أو نفس امرأة. أحسن الله. ومن شر حاسد إذا حسد، وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده، فيه بيان حقيقة الحسد، وأن الحسد هو كراهية وصول النعمة، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها. فتمني الزوال أشد، حسد أشد، لكن حقيقة الحسد هو كراهية العبد وصول النعمة إلى غيره، اختاره ابن تيمية الحفيد. نعم. صلى الله عليه. وقد تضمنت هذه السورة الاستعاذة من أنواع الشرور عموما ومن وصولها خصوصا. قلتم أحسن الله إليكم تفسير سورة الناس: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. مستهل هذه السورة كسابقتها، فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم يقول متعوذا، فقال له: قل أعوذ أي الجو اعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك المصلح لهم ملك الناس، وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه. يعني الملك من ربوبية الله، لماذا أفرد؟ لجلالته. ولذلك ذكرت لكم أن أفعال الربوبية التي يكثر دورانها في القرآن كم؟ أربعة، هي الملك والخلق والرزق والتدبير. نعم. أحسن الله عليكم. ملك الناس وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحق من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه. فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه، فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه. ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس. فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبطهم عنه، تفسير للوسوسة. فالوسوسة تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه. فالوسوسة تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتثبيط عنه. وقوله: ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس، يعني أن الآية الأخيرة متعلقة بذكر الموسوس فيه، متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس. فالموسوس فيه هو الصدور من الجن والإنس، فالشيطان يوسوس في صدور الجن والإنس، وليس المقصود ذكر الموسوس، لأن الناس يعني الإنس من الناس لا يوسوسون وإنما يوشوشون، لأن الوسوسة إلقاء خفي باطن والوشوشة إلقاء ظاهر، فالشر يقع بالوسوسة وبالوشوشة. فالوسوسة لشياطين الجن والوشوشة لشياطين الإنس، فالوسوسة لشياطين الجن والوشوشة لشياطين الإنس، فالوشوشة والوسوسة يشتركان في إيش؟ في حقيقتهما، أن حقيقتهما هي تحسين الشر وتقوية إرادته وتقبيح الخير والتضبيط عنه. وفي آلتهما تكون الوسوسة خاصة بشياطين الجن فهي إلقاء خفي باطن، وأما الوشوشة فهي لشياطين الإنس فهي إلقاء ظاهر يكون بخفاء، ومشتركان في الخفاء، فهو يوحي في أذن أحد من الخلق ويلقي إليه الشر. وسبحان الله من ذلة الشر أنه لا يجهر به، والجهر بالشر شر الشر، الجهر بالشر شر الشر، ولذلك يعفى بهذه الأمة عن كل أحد إلا المجاهرين، لأن هذا شر الشر. والأصل في الشر أن يكون مخفى، لأنه مستقبح مستردل في الشرع وفي العرف عند أصحاب الخلق القويم، فهم يستقبحون الشر على اختلاف صنوفه. نعم. تم الكتاب بعون الله وحسن توفيقه على يد جامعه لنفسه ولمن شاء الله من خلقه، صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي، غفر الله له ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين، في 8 شوال 430 BC بمدينة الرياض، حفظه الله دارا للإسلام والسنة. بهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب. وهذا الكتاب له صنف، يعني أخ موجود عندكم في آخر المجموع، اسمه معاني الفاتحة وقصار المفصل، هو كالملخص لهذا التفسير. هذا جعل للفهم وذاك جعل للحفظ، فالذي يريد يحفظ يحفظ معاني الفاتحة وقصار المفصل المذكور في آخر الكتاب، وسنقرأه إن شاء الله في موضع آخر. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميعا، لمن سمع الجميع وبعض لمن فاته شيء، تفسير الفاتحة وقصار المفصل بقراءة غيره، صاحبنا فلان بن فلان بن فلان الفلاني، فتم له ذلك في مجلسين، تم له ذلك مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين صحيح ذلك. وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة الأربعاء، كم التاريخ غدا؟ 22 من شهر ربيع الآخر 36 BC في جامع الشيخ ابن عقيل رحمه الله بمدينة الرياض. إن شاء الله تعالى الدرس المقبل أي كتاب؟ كتاب التوحيد، وبعده الاختبار، لأن بعض الإخوان يرسلوا استجداءات يقولون يعني نسينا نحن ما درينا، لأن صار عندنا انقطاع، فنعم انقطعنا الدرس الماضي لعارض، فالاختبار إن شاء الله اللي كان مقرر وكان مقرر الأسبوع الماضي، فالأسبوع القادم إن شاء الله اختبار في إيش؟ في كتاب فضل الإسلام والقواعد الأربع إن شاء الله تعالى، وبعده نكمل إن شاء الله اختبارات. وفق الله الجميع، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.